اي يعني قد يذبح اي وش يقولون الانسان اللي ما يعمل الا بيد اليسرى يسمى الاعسر. يوجد بعض الناس الان ما يعمل الا باليسرى يكتب باليسرى ويذبح باليسرى نقول نعم لا باس لا باس ذبيحته حلال. استكملنا ثلاثه يلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.